يريكم هذا ما في مصدرية. ومن آيات جار خبر مقدم، يريكم البرق هذا مبتدئ مؤخر في تأويل مصدرين بلا صادر. ومن آياته إراءتكم البرق، هذا هو تقديره. تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي، تسمع هذا ما في مصدرية، وتسمع مبتدأ، أي سماعك بالمعيدي خير خبر. وهكذا تنتبه لهذه المسألة. وبعض يخاصم ويجادل، وهذا يدل على غاية أنه جاهل بهذا الفن، ولا أعتذر بذلك. نحن نقول بعض يخاصم ويقول هذا خبر مقدم، وبعض يدعي أنه يجوز الوجهين. من أين وجهين؟ ما في وجهين، لا يوجد واحد. فهذه ابتلينا بها. ومن جملة من يخاصم أنا عبد الرحمن، بعضهم خاصمه بهذا وقال له يجوز وجهين. يا شيخ يجوز وجهين؟ على أي وجه يجوز وجهين؟ لماذا؟ كيف تعرفه؟ كيف تعرف قوله تعالى سواء علم أنذرت أم تنذرهم، وسواء علم أستغفرت أم تستغفر لهم؟ والتقدير كله سواء عليهم استغفارك وعدم استغفارك، سواء عليهم يعني إنذارك وعدم إنذارك، مبتدأ سواء عليهم خبر مقدم. وبعضهم يقول خبر لمحذوف كذا، وقد عرب هذه الجملة يعني بأوجهها هنا معاكب الشيخ مهداك خضوري، حشية الخضوري هذا تكلم في هذه المسألة. وأنا لي أبيات، وين هي؟ اللحن الفاشي في هنا هنا وشوف مما فشاء. أيوة هو قوله الفائدة السابعة، قول سواء كان بالنصب غلط صوابه الرفع فكن من ضبط. وأعرب سواء خبرا مقدما وما يلي مبتدأ فلتعلم. هذا هو. وزاد الخضري وجها آخر أو وجهين، وهو أنه سواء يعني خبر مبتدأ محض، ولا وجه للنصب ولا حكها ولا ضعيفة، يعني سواء الأمر سواء مقدر له مبتدأ. أكان كذا وكذا جملة بيان لما قبله، فأعرب هذا ما هو بعيد. وعلى كل حال هو الواضح أن نقول سواء خبر مقدم وكان كذا وكذا هذا مبتدأ مؤخر في تأويل المصدر. وفي كلام العربي تأويل المصدر بلا صادر شائع موجود في القرآن الكريم، موجود في القرآن السبعة، القرآن السبعة في آيات قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا، وفي آية أخرى أيضا ما تحضرون الآن موجود بدون صادر. يعني المعربون كلهم معرب القرآن عربوه هذا يعني مصدر مبتدأ مؤخر. ومن آياته خبر مقدم يريكم البرق مبتدأ مؤخر وفعل، ولكنه في تأويله مصدر. آية قال ماذا؟ وأن بها أتي إذا أمز التسوية أو أمز اثنين في موضعين، الموضع في موضعين، أم تكون حرف عطف في موضعين أحدهما أن تقع بعد همزة التسوية، سواء عليهم أنذرتم أم تنذرون، سواء كان كذا أو كذا. والموضع الثاني أو همزة اللفظ أي مغنية، أو همزة اللفظ أي مغنية، أو لفظة اللفظ أي مغنية. أزيد عندك أم عمرو، هذه الهمزة تسمى مغنية عن أي، بمعنى لأن معناه إيش؟ أيهما عندك، أزيد عندك أم عمرو؟ إذن هذه همزة تسمى همزة المغنية عن لفظ أي، لأن تقدير الكلام أزيد عندك أم عمرو، الكتاب عندك أم ورق أو كذا، تقول هذه تسمى مغنية، لأن تقدير الكلام يعني أيهما عندك، أيهما عندك، أزيد عندك أم عمرو. إذن أم هذه عاطفة لوقوعها بعد همزة مغنية عن لفظ أي، همزة اللفظ أي مغني. وإعراب البيت وأم أو عاطفة أم مبتدأ محكي أو من عرفة حكاة سكون حكاة، وأم بها جار متعلق بعاطف عاطف فعل أمر فاعل أنت، إثر نصب على الظرفية متعلق بعاطف، إثر مضاف أو حال حال كونه واقعة، إثر مضاف همزة التسوية، همزة مضاف همزة مضاف التسوية مضاف إليه، أو همزة أو حرف عاطف همزة معطوف مجرور عن لفظ أي جار متعلق بمغنية

يعود إلى أو. الواو مفعول بمنصوب إذا لم يلزم بالنطق، إذا أهداف شرطي وجزم تجزم فعلين الأول في الشرطي والثاني جوابه وجزاؤه من إثناء السكون. إذا مضاف لم يلفي، لم حرف نفي وجزم وقلب من إثناء السكون، يلفي فعل مضارع ومجزوم بلم وعلامة جزمه حرف وحرف العلة وهي الياء وتكسرت قبلها دالة عليها. لم يلفي ذو فعل مرفوع علامة في الواو لأنه من أمثلة خمسة أو ستة معتلت مضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالأليف وجمها بالياء. ذو مضاف النطق مظاهر مشروع وعلامة جسم الظاهر. للبس جعله متعلق بمنفذا، منفذا يعني منفذا هذا مفعول به، مفعول به ليلفي. لذا لم يلفي منفذا بالنطق يعني المتكلم منفذا مفعول منصوب والالف بدل من التنوين. حاصل حاصل معنى البيت كما يقول الشاعر قد استعمل الواو بمعنى الواو عند امر اللبس، اما اذا كان بلبس فلا. فقوله جاء الخلافة أو كانت وقدرها طمعت رب موسى على قدري، حاصل المعنى أقبلنا بهذا البيت معاني ما أراد بأو على ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى أن أو تستعمل لهذه المعاني السابقة. خي أبيه قسم بأو وأبهم واشتو وإذناه بها يظنني ستة، وهذه وهذا المعنى هو السابق معاقبة الواو إتيانها بمعنى الواو هذا هو السابق. قال أيضا يا ربي هذا حشف العشي هذا انت اقراه، انا اخبرت في الخلاصه اقراه، وما شاء الله طول نفسه في هذا وهو مفيد جدا واري خصمك هذا المحل. يقول لك هنا اعرب الجمهور، شوف اعرب الجمهور هناك سواء علينا او امنت من واعظ او سواء علينا اجزينا ام صبرنا. في القران الكريم ما شاء الله كثير هذا، سواء خبر مقدما عن الجملة بعده لتأولها بمصدر أي جزاؤنا وصبر وصبر علينا أو عكسي لأن الجار والمجرور متعلق بسواء فيسوغ الابتداء به، أو تقول سواء مبتدع، سواء مبتدع وما بعده خبر تأوي مصدر أبا عبد الماشي فيسوغ الابتداء به وجعلوه من مواد سبك الجملة بلا سالب، كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، يوم يوم قراءتان هذا مبتدع ويوم هذا خبر بتوي مصدر بلا صادر. في القرآن الكريم وقع هذا بدون صادر. كذلك أيضا مما أضيف فيه الظرف إلى الجملة وتسمع المعادي خير من أن تراه، هذا مما أخبر به عن الفعل بدون تقدير أن، ولا يريد أن سواء أن سواء باقتضائها التعدد يتنافي أم التي لأحد الشيئان لانسلاخ أم عن ذلك وتجردها للعطف والتشريك، فمن سلقت الهمزة عن الاستفهام واستعيرت لإخبار باستواء الأمرين في الحكم بجامع استواء المستفهم عنهما في عدم التعيين، فالكلام معها خبر لا يطلب جوابا، ولذا لم يلزم تصبير ما بعدها، فجاز كون مبتدع مؤخرا سواء خبر مقدم كان مبتدع مؤخرا، وعلى هذا يمتنع بعدها العطف بأو لعدم انسلاخها إلى آخر ما قاله. البحث في موضوع آخر غير ما نحن فيه غايص في غوص المسألة، وهذه لا يعرفها إلا المتخصصون. وعلى كل حال الظاهر في هذا هو أعرب إيش؟ أعرب سواء يجوز أن يكون مبتدعا كان كذا وكذا خبرا أو بالعكس، والعكس هو الأولى. لماذا؟ لأن سواء هذا في هذا المثال لا يصلح أن يكون مبتدعا، لأنه الذي أعرب في الآية سواء علينا أجزينا أو صبرنا لو نسوق جار ومجرور، وأما كلامنا نحن لا يجوز إلا مبتدع فقط، سواء كما قلت في الأبيات هناك أو البيتين قلنا سواء خبر مقدم كان كذا وكذا مبتدع مؤخر بس هذا. لكن وجه سيأتينا هنا في نفس الحاشية لو جعلناه خبر مبتدع محذوف أيضا يصلح، وهو والأمر سواء، الأمر سواء كان كذا وكذا، وهذا أيضا وجه ونبه صاحبك بهذا. قال ماذا يا مشايخ؟ أيضا يعني مما يستعمل في العطف إما

وهي من جملتها لكن. قال واو لكن نفيا او نهيا. يقول من شرط العطف بلكن ان يتقدمها نفي. ما جاءني زيد لكن عمرو, يتقدم نفي تعطيل بدون ذلك لا, او نهي كذلك لا تضرب زيدا لكن عمرا, يعني يتقدم نهي وجاء العطف بلكن. إذن شرط العطف بلكن أن يتقدم الكلام بأول كلام نفي أو نهي, هذا لبيان معنى لكن. ولا الحرف الثاني من الحروف التي تتبع لفظا لا, لا ولا تعطف متى ولا أو لها نداء تأتي بعد النداء, يا زيد لا عمر, يا زيد لا عمر, يتقدم النداء ويأتي العطف بلا, لا عمر نداء أو أمرا. كذلك أيضا يتقدم أمر فيعطف بلا, تقول إيش اضرب زيدا لا عمرا, ونحن نقول أكرم زيدا لا عمرا, اضربه اضرب زيدا لا عمرا, أكرم زيدا لا عمرا. إذن تقدم أمر فجاء بعده العطف بلا, أو يعني أمرا نداء أمرا أو إثباتا تلا. كذلك أيضا إثبات, تقدم إثبات فيجوز العطف بلا, تقول قام زيد لا عمرو, هذا كلام صحيح, عطف بلا قام زيد لا عمرو بعد الإثبات ليس نفيا بعد الإثبات. هذا البيت بيّن به بيّن به معنى أو شرط العطف بحرفي عطف وهما لكن ولا, فلكن لا بد أن يتقدمها نفي أو نهي, ولا يعني لا بد أن يتقدمها نداء أو أمر أو إثبات. يقول وأو لكن, وإعراب البيت أو الواو عاطفة, أو لفعل أمر مملوء بحرف حرف إلا, أو لوفائل أنت, لكن مفعول بمنصوب لأولي هذا مفعول الأول, نفيا مفعول ثاني, أو نهيا معطوف, ولا معطوف على إيش على لكن, نداء هذا مفعول ثاني المعطوف على قوله إيش نفيا. وهذا هو العطف الذي يقال له إيش عطف معمولين على معمولين على المعمولين, وهذا لا خلاف فيه, عطف المعمولين على معمول عامل واحد بالجائز بالإجماع بإجماع المحال, عطف إيش عطف معمولين عامل عطف معمولين على معمولي عامل واحد, لأن العامل هو أو أو لكن نفيا, ولا معطف على لكن, نداء معطف على نفيا, إذن عطف معمولين على معمولين لكن على معمولي عامل واحد, وهذا لا خلاف في جائز, هذا ما يمنع. ولا ولا نداء أو أمر المعطف أو إثبات المعطف تلا, تلا في أني تلا في أني ما دون من فتاة مقدرة من التعذر فعل هو تلا إيتاليا إيتاليا المعنو. قال الشاعر أي إنما يطاف بلكن بعد النفي, مثل نهو ما ضربت زيدا لكن عمرا, وبعد النهي نهو لا تضرب زيدا لكن عمرا, ووطاف بلا بعد النداء نهو يا زيد لا عمرا, والأمر وبعد الأمر نهو اضرب زيدا لا عمرا, وبعد الإثبات نهو جاء زيد لا عمرا. هذا هو الشرط في عطف بهذين الحرفين, ولا يطاف بلا بعد النفي. إذن عرفنا من هذا أن الإثبات شرط, فإذا كان نفيا لا يعطف, فلا تقول له ما جاء زيد لا عمر, لا هذا معنى فاسد هذا ما يصح, ولا يعطف بلكن في الإثبات كذلك أيضا نان يعني أو لكن نفيا أو نهي, ففي الإثبات ما يشي له جاء زيد لكن عمر, هذا كلامه باطل ما تكلمت بالعرب, لأن شرط عطف بلكن أن يكون أن يتقدم يعني نفي أو نهي, وهذا ليس في ذلك. قال يقول أيضا من الحروف التي أتبعت لفظا, حروف التي تتبع لفظا كم هي, ما هي بل ولا ولكن. طيب إذن عرفنا من هذه الثلاثة اثنين وهما لكن, متى وعطه بها بشرط إيش أن يتقدم نفي أو نهي, هذا هو لكن, وبل ولا بعد نداء أو أمر أو إثبات. إذن بقيت الثالثة وهي لا, يقول لا انتهينا منه، لكن ولا عن اخذنا. بقي الثالث وهو بل، وهذا هو الذي يبين في هذا البيت. وبل كلاكن، وبل كلاكن. وقد سبق لكم ايش ان لكن يطف بها متى؟ بعد اثنين، بعد نفي او نهي. طيب وبل كلاكن بعد مسح بيها، بعد حال كونها واقعة بعد مسح بيها اثنين، ما هما؟ النفي والنهي. اذا كذلك ايضا بل لا يعطف بها الا بعد النفي او النهي، نفس الشيء. فتقول في مثال، تقول في انها فتكون مثلها. ولذلك قال مثلا كلم اكل في مربعين، مربع المحل الذي يسكنه الناس في الربيع يسمونه مربع، في مربع بلتيها، بلتيها تيها اي في تيها، التيها والصحراء، في مربع بلتيها ممدود كان ايه قصره للضرورة. قال في المربع منزل القوم في الربيع يسمونه ايه التيها كالصحراء وزنوا معنا قصره للضرورة. هنا كلام اكل في مربع بلتيها اي بل في تيها، معنا التيها والصحراء. لم والمربع محل نزول القوم في شهر الربيع، هذا يسمى مربع. يقول كلم اكن في مربع بلتيها، هذا مثال ايش؟ نفي، مثال النهي، مثال النفي. لا تضرب زيدا بل عمرا، مثال للنهي. لا تضرب زيدا بل عمرا. قال هذا معنى ايش؟ اذا عرفنا بهذا ان بل توافق لكن في المصحوبين وهما النفي والنهي، وتزيد عليها بما ذكره بقوله وانظر بها للثاني حكم الاول في الخبر المثبت والامر الجلي. وزيد على ذلك ان بل ينقل بها للثاني حكم الاول، انقل بها اي ببل حكم الاول، حكم المعطوف عليه، حكم المعطوف عليه في العلي الى الثاني في الخبر المثبت. إذا كان خبرا مثبتا تنقل إلى ما بعدها حتى يصير كالأول، يعني تصير إيه؟ قام زيد بل عمرو، قام زيد بل عمرو، نقلت القيامة إلى زيد، نقلت القيامة إلى زيد بل عمرو. وكذلك أيضا والأمر الجلي، في الأمر كذلك أيضا انقل حكم الأول الثاني نحو قولك يعني اضرب زيدا بل عمرا. إذا هذا معنى ذلك أنه كأن الأول مسكوت عنه والثاني إخبار جديد، هذا هو النقل. وانقل بها للثاني حكم الأول أي مع السكوت عنه في الخبر المثبت والأمر الجديد. وأعطاه يقول الشاعر وأعطاه ببل في النفي والنهي، فتكون كلاكن في أنها تقرب حكم ما قبلها وتثبت نقده بما بعدها، نحو ما قام زيد بل عمرو، ولا تزد زيد بل عمرو، فقررت النفي والنهي السابقين وأثبتت القيامة لأمر والأمر بضرب كذلك أيضا، هذا هو معناها. ويعطف بها بخبر المثبت والأمر كذلك أيضا، يعطف لماذا؟ ببل دون لكن. ولكن قلنا إيش؟ إنه إذا تقدمها إثبات ما تعطف، بخلاف هذه زادت عليها يعطف بها بخبر المثبت والأمر، فتفيد الإضراب عن الأول. ففي هذه الحالة تفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني، إضراب عن الأول حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه، لو قام زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرو. إذن الفرق بين هذا وذاك أن الأول وهو أنها إذا كانت كلاكن ووقعت بعد بعد النفي أو النهي ماذا تقول؟ تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقضه لما بعدها، وتثبتون كذا كلاكن ايه ما قام زيد لكن عمرو، ايش معناه؟ هذه لكن هذه قررت حكم الاول وهو النفي واثبتت نقضه للثاني. كذلك اذا قلت قام زيد يعني ما قام زيد بل عمرو، نفس الشيء، قررت حكم الاول وهو النفي واثبتت ضده وهو الاثبات للثاني. واما اذا وقعت بعد المثبت او الامر فانها تجعل الاول مسكوتا عنه، ساكن قلوب مسكوتا عنه، وتثبت للثاني حكم الأول. حكم الأول قام زيد بل عمرو، قام زيد بل عمرو، ماذا المراد منه؟ إثبات لقيام لزيد والسكوت عن الأول، كأنك سكت، كأنك